قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. والآية فيها وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة هذه الأشياء. والآية ذكر فيها ثمانية أشياء يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. ثمانية أشياء يسميها بعض أهل العلم المحاب الثمانية التي جبلت قلوب الناس كلهم على محبتها. كل إنسان يحب تجارته ويحب ولده ويحب عشيرته إلى آخره، كل إنسان يحبها ولا ضير عليه في ذلك. لكن الخطورة تأتي متى؟ إذا قدم محبة هذه الأشياء أو شيء منها على محبة الله أو على محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي آية أخرى يقول الله سبحانه وتعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بك من نفسك. تدل هذه الآية على أنه يجب أن تحبه محبة مقدمة على نفسك، كما أنها أيضا في الوقت نفسه تدل على أنه يجب عليك أن تطيعه أكثر من طاعتك لنفسك، لأنه أولى بنفسك منك. وإذا دعتك نفسك لشيء ودعاك عليه الصلاة والسلام لشيء تطيع من؟ النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أولى بنفسك منك، فمحبته مقدمة على محبتك لنفسك، وطاعته عليه الصلاة والسلام مقدمة على طاعتك لنفسك. وهنا يظهر لنا جليا معنى محبته عليه الصلاة والسلام حقيقة وصدقا. والله يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالمحبة الصحيحة الصادقة للنبي عليه الصلاة والسلام علامتها ماذا؟ الاتباع. علامتها الاتباع. لا يقول الإنسان والله أنا أحب النبي عليه الصلاة والسلام وسأفعل كل أمر يروق لي أبرز من خلاله محبتي له. أيسوغ هذا؟ مرة ثانية، هل يسوغ للإنسان أن يقول أنا سأبرز وأظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام بكل أمر يروق لي؟ بعضهم يقول أنا أريد أن أظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام بأن أأتي بقصائد فيها مدحه وأقرأ القصائد وأرقص، أظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام، قصائد فيها مدح النبي عليه الصلاة والسلام، ويهز يمين وشمال مع القصائد ويطرب، وربما يأتي أيضا ببعض الطبول، ويقول إذا قيل ماذا تفعل يقول أظهر محبتي، قلبي يقول مليء بالمحبة للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أظهر محبتي للنبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الذي يطرح نفسه هنا وسنرى جوابه في حديث أنس بن مالك، انتبهوا، سنرى جوابه في حديث أنس بن مالك الذي ساقه المصنف. هل للإنسان الذي في قلبه محبة للنبي عليه الصلاة والسلام أن يبرز ويظهر هذه المحبة بكل أمر يروق له، بكل شيء تشتهيه نفسه، أو أنه يلزمه أن يضبط إبرازه وإظهاره لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم بضوابط الشريعة؟ أي الأمرين هو الصحيح؟ الثاني، لا بد أن يضبط نفسه بضوابط الشريعة. ولهذا لما انفلت أقوام في هذا الباب ودخلوا من باب المحبة وأراد كل منهم أن يبرز هذه المحبة وأن يظهرها دخلوا في ألوان كثيرة من البدع وصنوف عديدة من المحدثات والمبتدعات الداخلة بدون شك ولا ريب تحت قول نبينا صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حتى ولو كان قصده إظهار محبة النبي عليه الصلاة والسلام. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه، ليس مقبولا منه حتى وإن كان قصده بذلك أن يظهر محبة النبي عليه الصلاة والسلام. لأن الأعمال لا بد في قبولها ومن شرط قبولها أن تكون لله خالصة وللسنة موافقة، أن تكون لله خالصة وأن تكون للسنة موافقة، لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اسمعوا جواب السؤال المتقدم في كلام أنس. يقول أنس بن مالك: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: وكانوا إذا رأوه لم يقوموا. وكانوا إذا رأوه لم يقوموا. الآن في الذي يسمى المولد، فيما يسمى بالمولد، احتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام، بعض هؤلاء المحتفلين يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر المولد، يحضر المولد، ثم في أثناء المولد يقومون، أثناء المولد يقومون، يقول: جاء حضر النبي، فيقومون. الصحابة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي بشخصه وبجسمه الكريم وبشخصه العظيم صلوات الله وسلامه عليه إلى المجلس الذي هم فيه. يقول أنس: ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رضي الله عنه: وكانوا، يعني الصحابة، إذا رأوه، يعني قادم عليهم، لم يقوموا. لماذا؟ أجاب رضي الله عنه، قال: لما يعلمون من كراهيته لذلك. الآن لاحظ، فيه محبة تدفع لشيء، وفي أمر آخر ضابط ومعيار للباب. لو ترك الإنسان في هذا الباب، إذا قدم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، إذا قدم على الصحابة، لو ترك ومحبته فقط، المحبة تقتضي في هذا المقام أن يفعل ماذا؟ أن يقوم، يحبه وأقبل، إذن يقوم، يقوم إليه. لكن ما كانوا يقومون مع عظم وامتلاء قلوبهم بمحبته عليه الصلاة والسلام، ما كانوا يقومون. ما السبب؟ قال: لكراهيته لذلك. قال: لكراهيته لذلك. هذا حقيقة يعطي ضابط ومنهج رصين ومتين، ويعالج خلل موجود في أناس كثيرين في هذا الباب. تجده تحت باب المحبة، محبة النبي عليه الصلاة والسلام، يمارس أمور كثيرة ليست من السنة. نحن دائما نقول: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة أجمعين لم ينقل عن واحد منهم مطلقا، لا برواية صحيحة ولا برواية ضعيفة، أنه احتفل بمولد النبي عليه الصلاة والسلام أبدا، ولا احتفل بالإسراء والمعراج، ولا احتفل بالمواسم الأخرى التي تعقد للاحتفالات، الهجرة والإسراء والمعراج والمولد وغير، ما يوجد من هذا شيء عند الصحابة، مع أننا كلنا نعتقد أن حب الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من حبنا له وأجل وأرفع، وضربوا أروع الأمثلة في تحقيق المحبة والإتيان بها على أبهى صورها وأجمل حللها رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول أنس: ما كان شخص أحب إلينا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم لا أحد يقوم من الصحابة. لماذا؟ قال: لكراهيته لذلك. فهذا نستفيد منه ضابط في هذه المسألة: لا تكون المحبة هي التي تجعل الإنسان يعمل بدون ضوابط الشرع. فإذا أردت أن تكون في هذه المسألة، في هذا الباب، مسددا موفقا، ضم إلى المحبة الاتباع. إذا دعتك المحبة إلى فعل شيء، انظر هل هو من الاتباع أو من الابتداع. إذا كان من الابتداع دعه، وإن كانت التي تدعوك إليه ما هي؟ المحبة. وإن كان الذي يدعوك إليه المحبة. أحد الصحابة، وهذا مثال في الباب، في يوم عيد النحر، يوم عيد النحر، يوم عيد الأضحى، ذبح أضحيته قبل الصلاة، ذبح أضحيته قبل الصلاة. وموضع ذبح الأضحية متى؟ بعد الصلاة. لكن الرجل رضي الله عنه ذبح أضحيته قبل الصلاة لأمر وباعث قوي في نفسه، قال أنا أذبحها قبل الصلاة وتطبخ وتجهز بحيث لا يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والناس بعد الصلاة إلا وهي جاهزة مطبوخة. لو طبختها لو ذبحتها بعد الصلاة تحتاج إلى وقت وربما أيضا أسبق، فأذبحها قبل الصلاة مبكرا وأطبخها ولا يأتون من الصلاة إلا وهي جاهزة. هذا الذي الباعث لهذا حب ولا ماذا؟ حب. لكن ماذا قال له النبي؟ قال له عليه الصلاة والسلام شاتك شات لحم ليست أضحية. هل شفع له حبه وحرصه ورغبته؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم، يعني ليست أضحية. إن كان تريد أضحية بعد الصلاة، أما هذه ليست أضحية، هذه شات لحم، مع أن الباعث الذي عنده باعث قوي جدا. ولهذا يجب على كل واحد منا أن يحرص في هذا الباب أن يضبط نفسه بضابط الشريعة ويقيس أموره بميزان الشرع بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. بعض الناس يحرص على المولد حرصا شديدا وصلاة الفجر ينام عنها، يحرص على المولد حرص شديد وليلة المولد موجود يأكل ويرقص إلى آخر كل الأمور يفعلها وصلاة الفجر ما يشهدها، يكون تعب من أعمال المولد في الليل تعب منها شد التعب ويأتي وهو منهك وينام عن صلاة الفجر. هذا يفعل بعض الناس وبعضهم يصلي. ليلة الاحتفال بالإسراء والمعراج نفس القضية، سهر على أمور وأشياء وأعمال بعضها منكرة ومحرمة في الشرع ثم ينام عن صلاة الفجر. لو تفكر هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما أسري به إلى السماء رجع بماذا؟ بالصلوات، رجع بالصلوات، ما رجع باحتفال، ما رجع باحتفال، رجع بالصلوات الخمس صلوات الله وسلامه عليه. فهذه حقيقة مشكلة في هذا الباب، أن بعض الناس عنده محبة، عنده محبة، لا يقال ليس عنده محبة، لا، عنده محبة قوية في قلبه للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لم يحسن أن يضبط هذه المحبة بضابط الشرع فوقع في البدع، وقع في البدع. أما الصحابة رضي الله عنهم وفقهم الله، وأيضا وفق الله من اتبع الصحابة بإحسان إلى سلوك منهج الصحابة رضي الله عنهم. إذا دعت الإنسان محبته لشيء يعرضه على السنة، إذا كان موافقا للسنة عمله، وإذا لم يكن موافقا للسنة تركه. أعيد كلام أنس رضي الله عنه يقول لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وكانوا إذا رأوا لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك، لم يقوموا لما يعلمون من كراهته لذلك. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرضى عمل من الأعمال لا أفعله ولو كان الذي يبعثني ويدفعني إليه حب صادق له صلوات الله وسلامه عليه، لأن المقياس الذي تقبل به الأعمال أن يكون خالصا لله وأن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تجعلنا من عبادك المخلصين. آمين. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين واجعلنا من عبادك المتبعين. آمين. لرسولك الكريم عليه الصلاة والسلام. آمين. اللهم وعذنا من الشرك ومن البدع والمحدثات يا حي يا قيوم.